وعلى أدباركم شدة في نعيم النوم. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم يا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وإنا لن ندخلها قالوا يا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. ما شاء الله. لئن أن أكون I فَإِذَا رَبِّهِ مَآبًا لحم وحر الله فكلموا